يعني الآية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. منهج حياة، منهج دولة، منهج أمة يا إخواني الكرام، يعني وليست يعني آيات يعني ستظل بعيدا عن الحياة، لا، يعني إنما القرآن والشريعة الإسلام لحراسة السياسة، لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فهذه خطابات من الشارع طلب فيها ترك الإشراك به سبحانه، وترك قربان الفواحش، وترك قربان الفواحش ما ظهر منها ووطن، وترك قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، يعني إلا بالحق وهذا معلوم، وطلب الترك في جميعها طلب إيه؟ جازم، يعني حرام مش مكروه، فيكون ذلك تحريما لفعل كل واحد منهما، وبذلك يكون هو تحريم، يعني تحريم لكل واحد منهما، واضح إخواني، تحريم لكل واحد منهما. يبقى انتهينا من ايه؟ من الـ الـ الـ الكلام عن أمثلة يعني الايه التحريم إخواني، واضح، كما هو مبين وكما هو واضح، واضح إخواني. ننتقل إلى يعني إلى أنواع الحرام، ننتقل إلى أنواع يا إخواني، أنواع الحرام، أنواع الحرام كما يقولون. فالحرام منهي عنه، ومقتضى النهي إخواني الكرام قبح المنهي عنه شرعا. وهذا القبح في الحرام ينقسم إلى قسمين: حرام قبحه لعينه، حرام قبحه لعينه، وحرام قبحه لغيره. يبقى إخواني الحرام المنهي عنه طبعا نهيا جازما كما هو معلوم، ومقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا، يعني واضح. وهذا القبح في الحرام ينقسم إلى قسمان، يعني ينقسم إخواني، ينقسم إلى قسمان: قبح، قبح يا إخواني، قبح ل قبح لعينه، قبح ل قبح لعينه، وقبح ل حرام قبحه لعينه، وحرام قبحه لإيه؟ لغيره. وأما ما هو قبحه لعينه، وهو ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، خلي بالك من النقطة دي، بأصله وإيه وصفه، الكلام ده ذكر الإمام في أصول السرخسي على حاشية الرهاوي، بيقول مشروعا بأصله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، لا بأصله ولا بإيه ولا بوصفه، ويمثل له في العقود ببيع الملاقيح، وهو ما كان في رحم الأم من الجنين، وببيع الضامين أو المضامين، وهو ما كان يعني وهو ما كان في صلب الآباء، يعني واضح. يبقى الملاقيح والمضامين، يعني واضح إخواني، يبقى ما كان إخواني ما كان ما كان يبقى هو ما لا يكون مشروعا بأصله ولا بفصله، ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بإيه ولا بفصله، وهو ما لا يكون مشروعا بأصله وإيه ووصفه، ويمثل له في العقود واضح، ويمثل له واضح واضح يعني في العقوق بيع المناقيح، بيع المناقيح، واحنا عندنا حاجة اسمها بيع المضامين وبيع المناقيح. يعني بيع المضامين، وهو المضامين ما هو يعني في بطون الإناث، يعني في بطون الإناث، والمناقيح ما في أصلاب الفحول. يبقى المضامين يا إخواني، بيع المضامين، المضامين ما في بطون، واضح، الإناث، واضح. وبيع المناقيح، بيع المناقيح ما في أصلاب الرجال، واضح، ما في أصلاب الفحول، يعني ما في أصلاب الفحول، واضح. يبقى ده في فصل السماء. وقيل العكس، وقيل العكس، يعني وقيل العكس، المضامين ما في أصلاب الفحول، والمناقيح ما في بطون الإناث. والحكم الأصلي حكم بيع المضامين والمناقيح، يحرم بيع المضامين والمناقيح ولا يصح. والأدلة على ذلك الإجماع، الإجماع على تحريم بيع المضامين والمناقيح، كما ذكر ابن المنذر، ابن المنذر يعني في كتابه الإجماع، أجمعوا على أن بيع المضامين والمناقيح لا يجوز، واضح، لا يجوز، واضح. وذكره ابن عبد البر وابن رشد والإمام القرطبي، ونقل الإجماع ونقل الإجماع على عدم صحته ابن المنذر وابن خدامة وشهاب الدين الأسيوطي والصنعاني، واضح. هذه الدليل على عدم صحة بيع المضامين والمناقيح، وقلنا المضامين ما في أصلاب الرجال، أو ما في يعني ما في أصلاب الفحول، وما في بطون الإناث، يعني قيل كذلك وقيل كذلك. يعني والدليل الثاني، احنا قلنا الإجماع، يعني إجماع يبقى حكم بيع الإجماع، ونقل الإجماع، يعني واضح. وثانيا لأن بيع فيه غرر ومخاطرة، يعني هو الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني لأنه بيع فيه غرر ومخاطرة، يعني ومخاطرة إخواني، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدري أيكون حسنا أم قبيحا، أم تاما أم ناقصا، أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، وإن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا، واضح. وبرضو احنا عندنا بيع حبل الحبلة وبيع عسب النحل، عسب النحل، واضح، بيع اللبن في الضرع، يعني وهكذا يا إخواني الكرام. فاحنا بقول حرام قبحه لعينه ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، واضح، يعني بأصله وفصله، بأصله إخواني وإيه وفصله، بيع بالأصل وبيع بالفصل، حرام بالأصل وحرام، حرام بالأصل وحرام بالإيه إخواني، وحرام بالوصف، وبالوصف طبعا بالأصل بيكون أصله حرام، واضح، أصله يا إخواني، واضح، واضح، بيكون إيه أصله، إيه أصله حرام، أو وصفه، يعني واحد يعني ممكن يعطي واحد 100 جنيه، يعني قرض، ويقول له 100 ب120، إيه 100 ب120، يبقى هنا الحرمة لوصفه، لوصف زاد عليه، وصف زاد عليه ان العشرين، خلاص نشيل بقى الحرام بالوصف، نشيل العشرين، يبقى البيع، يبقى البيع ايه، يبقى البيع سليم. فهو يقول ما لا يكون مشروعا باصله وصفه، ويمثل له العقود ببيع المناقيح وهو ما كان في رحم الام من الجنين، وبيع المضامين وهو ما كان في صلب الاباء من النطف. على العكس، فقد كان العرب يبيعون الاجنة في بطون الامهات، ويبيعون ما يعني يضرب به الفحل، يعني الفحل في عام أو في أعوام، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الجنين غير معلوم الصفة والحياة، كما أنه غير مقدور في تسليمه فيفسد ببيعه بغير خلاف. ومن المحرم لذاته الكفر، فإن واضع اللغة وضع هذا اللفظ لفعل قبيح في ذاته عقلا من غير ورود الشرع به، لأن قبح كفر المنعم ثابت في العقول. ومن هذا أيضا العبث والسفه، فإن وضع اللغة وضعهما لما يكون خاليا من عن الفائدة، وابن الشرع على ما فيه، فإذا فيما يخلو عنه يكون قبيحا شرعا. ومن أمثلة كذلك بيع الحر، لأن البيع مبادلة مال بمال شرعا، والحر ليس بمال شرعا، فيكون بيعه قبيحا شرعا لا وضعا، والعقل لا يحكم بقبحه. وكذلك الصلاة بغير طهارة، فالشرع جعل أهلية أداء الصلاة منوطة بكون المصلي طاهرا عن الحدث والجنابة، فإن انعدمت الطهارة انعدمت أهليته، أهلية الإيه؟ أهلية الأداء وليس أهلية الوجوب. كما هو معلوم يا إخواني أن الأهلية بتنقسم إلى قسمان، أهلية الأداء وأهلية الإيه؟ الوجوب. يعني فهو يتكلم عن أهلية الأداء، واضح؟ يعني واضح؟ فانعدمت أهليته فتكون صلاته بغير طهارة قبيحة محرمة أو مجرمة. ومما سبق يتضح أن المحرم لذاته قد يكون قبيحا مدركا عقلا وبوضع الواضع، يعني وقد يكون شرعا، يعني وإن فعل المحرم لذاته كما سبق ذكره من أمثلة، وكونه واضح في التمثيل بالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر، يفوت مصالح من الضروريات الخمس أو الكليات الخمس، حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال إخواني الكرام. يعني وبسبب مفاسد مترتبة على فوات تلك المصالح، فالقتل يفوت مصلحة حفظ النفس، يعني وهذا من الضرورات الخمس وكليات الخمس، ويسبب إتلافها. والزنا يفوت مصلحة حفظ الأنساب من الضرورات الخمس ويؤدي إلى مفسدة اختلاطها، والسرقة تفوت مصلحة حفظ الأموال إخواني وتسبب مفسدة ضياعها، وتسبب مفسدة يعني ضياعها إخواني الكرام. وشرب الخمر يفوت مصلحة حفظ العقل ويفسده. لهذا كان التحريم لذات الفعل يا إخواني الكرام، لأنه مرتبط بالكليات الخمس ارتباطا وثيقا، لأنه الذي أدى بذاته يعني ودون واسطة إلى تفويت المصالح وجلب المفاسد، فحرمه الشارع يعني ابتداء كما ورد في كشف الأسرار وأصول السرخسي وأصول الفقه الشيخ أبو زهرة وأصول فقه الشيخ البرديسي وأصول فقه الدكتور بدران أبو العينين يا إخواني الكرام. يبقى هنا إيه ده حرام قبحه لإيه؟ قبح المين؟ قبحه لعينه، واضح؟ وما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، يعني يكون غير مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، وضربنا الأمثلة على ذلك. الثاني إخواني الكرام ما هو مشروع، يعني ما هو حرام لقبحه لغيره، حرام قبحه إخواني لغيره، وهو ما لا يكون مشروعا بأصله دون وصفه، لا يكون مشروعا بأصله دون وصفه، وهذا حرام يتنوع إلى نوعين. يبقى حرام قبحه لغيره وهو ما لا يكون مشروعا بأصله دون وصفه، وهذا الحرام يتنوع إلى نوعين، قبحه لمعنى جاوره جمعا، يعني واضح، قبحه لمعنى اتصل به وصفا، يعني جاوره جمعا يبقى جاوره جمعا واتصل به وصفا. ويمثل النوع الأول اللي هو جاوره جمعا وطء الرجل لزوجته حال حيضه، فإن هذا الوطء حرام، يعني وحرمته لا لذاته، يعني لجواز وطئ المنكوح، وانما لمجاوره الاذى، لمجاوره ايه؟ الاذى، فالاذى يصاحب الوطء. يعني هنا ايه؟ يبقى هنا ما قبحه ايه؟ لمعنى اتصل به اصلا او جاوره، فالاذى يصاحب الوطء وقت الحيض ثم يفارقه بعد انقطاعه، فهو غير متصل به وصفا، غير متصل به ايه؟ وصفا، يعني بل مجاور له. البيع وقت النداء للجمعة حرام، ولكن لا لذات البيع، بل لاشتغال البيع بالاشتغال للاشتغال بالبيع عن السعي إلى الجمعة، وترك السعي للجمعة قابل للانفكاك عن البيع، فقد يترك السعي للجمعة بالمكث في البيت، وقد يتحقق البيع ويتحقق السعي، كما إذا باع وهو يسعى في الطريق، فالتحريم لأمر مجاور قابل للانفكاك وليس وصفا للبيع. ثلاثة، الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لا لذاته، لا لذات الصلاة فهي مشروعة، لا لذات الصلاة فهي إخواني فهي مشروعة، فهي مشروعة. يبقى الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لا لذات الصلاة فهي مشروعة، وإنما لمعنى شغل ملك الغير، وهذا المعنى مجاور للصلاة غير متصل بها وصفا، لأن الصلاة ممكنة بدون الشغل، الشغل إن هو يشغل، إن أذن مالك الأرض. أما النوع الثاني اللي هو جاورها، اللي هو جاوره جمعا، واضح؟ اللي هو النوع الأول اللي هو جاوره جمعا، يعني مشروعا قبحا، لمعنى جاوره جمعا. النوع الثاني قبحا إخواني جمحا، اللي هو قبحا لإيه؟ لمعنى اتصل به وصفا، قبحا يبقى قبحا لمعنى اتصل به وصفا، وهو وصفا، وهو الربا، فإنه حرام لوصف متصل بالبيع، واضح؟ وهو عدم تحقق المساواة. يبقى هنا واضح قبح لعينه وقبح لغيره، كل الكلام ده في القبح لغيره، المجاورة والوصف، يعني مجاورة ووصف، وصف اتصل به، قبحا لمعنى اتصل به وصفا، زي الربا، فإنه حرام لوصف متصل بالبيع، وصف اتصل بالبيع، يعني وهو عدم تحقق المساواة التي هي شرط، التي هي شرط لجواز، الذي هي شرط لجواز الايه الذي هي شرط يا إخواني لجواز البيع، الذي هي شرط لجواز البيع. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين المحاربين والصليبيين المحاربين المعتدين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا،